الصورة ولا لا؟ يقول لو أعطى رجل 1000 ريال للرجل المسافر ليعطي في البلاد لأهله بحسب صرف هذه البلاد هل هذا جائز؟ هذا تكلمت عنه قبل قليل، وأنا أقول إذا أعطيته مبلغ 1000 ريال على أنها أمانة يوصلها إلى أهلك هذه أمرها واضح لا إشكال فيها، ولو أنه إذا كان لا يسمح مثلا بإدخال العملات الأجنبية لتلك البلاد فصرفها في الطريق فلا بأس بهذا، لكن الإشكال أن تعطيها إياه ريالات وتشترط عليه أن يسلمها بتلك العملة، متى يسلمها؟ تقول تسلمها بعدما تصل، فهذا وقت صرف طويل، دفعت إليه مبلغ من المال اليوم هذا وهو لا يرد لك بالعملة أخرى إلا بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد يوم أو نحو ذلك، فمثل هذا العمل لا يصح لأنك تعاملت معه معاملة صرف، لكن إذا أعطيته المبلغ وقلت له هذا المال أمانة عندك سلمه إلى أولادي أو إلى فلان في البلد الفلاني فذهب به وصرفه بالعملة المسموح بها وسلمها لهم فهذا لا شيء فيه. يقول هل ورد أدلة تدل على فضل قراءة سورة الواقعة وياسين وتبارك؟ نقول نعم ورد أدلة، وإن كان فيها مقال فيها ضعف الواردة في كل هذه فإن فيها ضعف لكنها واردة وبعض أهل العلم حسنها. يقول في زمننا هذا يشتري الإنسان أطنان الطعام موزونة أو مكتوب على أكياسها كذا كيلو فقط وتباع وتشترى على هذا مشكور، فما حكم هذا العمل؟ على كل حال هذه تعتبر من بيع الطعام جزافا، لأن البائع مثلا الرز أو السكر لا يكيل لك ولا يزن لك وإنما يبيعك هذا الكيس مكتوب عليه 45 كيلو أو 10 كيلو، وقد يكون هذا كما ذكر وقد ينقص أو يزيد، فعلى كل أنت اشتريت منه على أنه بهذا القدر، فإذا كان أقل من ذلك فإن هذا يعتبر غش من البائع وأكل للمال بالباطل إذا باعه عليك وهو ناقص، وإذا كان يعرف أنه ناقص فكان الأولى أو المتعين عليه أن يبين نقصه وأن حقيقته أنه 44 أو أنه 9 كيلو أو 4 كيلو ونحو ذلك ليس كما كتب عليه، وهي الآن في الغالب أنها تباع بموجب الأكياس لا تباع كيلا ولا وزنا. يقول ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ الفضل معناه الزيادة والنسيئة معناها التأجيل، فربا النسيئة أن تبيع مثلا أن تعطي شخصا مثلا 1000 ريال على أن يردها لك في نهاية الشهر 1100، هذا يعتبر ربا فضل وربا نسيئة كلها توفرت فيه، فالنسيعة من حيث التأجيل أنه لا يسلمه لك في الحال، أو مثلا بصورة أوضح وأصح، تعطي شخصا 100 جرام من الذهب ب1000 ريال، 100 جرام من الذهب ب1000 ريال يدفعها لك في نهاية الشهر، هذا يسمى ربا نسيئة. وأما ربا الفضل فهو من أوضح صوره أن تعطي شخصا 100 جرام من الذهب ويعطيك قيمته في الحال 110 جرامات من الذهب، فهذا ربا فضل، وصورته الواضحة في بيع الذهب بالذهب بين القديم والجديد. ومن أمثلته مثل الذي ذكرناه قبل قليل، تعطي شخصا 100 ريال ويردها عليك 105، أو 105 بعض الجهال الذين يقفون عند هواتف العملة، تعطيه 50 ريال ورقية ويعطيك 49 معدنية، فهذا من ربا الفضل. يقول: لم أستطع الإحرام في الطريق حتى وصلت إلى مكة لوجود بعض الأغراض، فقلت أستريح من السفر يوم في مكة ثم أحرم وأدي العمرة ثم أكمل رحلتي إلى بلدي، فقالوا لي لا يجوز الإحرام إلا من الميقات ويصعب ذلك. نقول: إذا كنت إلى الآن لم تحرم فلا شيء عليك، المهم إذا أردت الإحرام يلزمك أن ترجع للميقات الذي مررت به وتحرم منه، وإذا كنت لا تريد أن تحرم فلا شيء عليك. إذا كنت في مكة ولا تريد أن ترجع للميقات فأكثر من الطواف وتعبد لله ولا تؤدي عمرة، واصل سفرك إلى البلد الذي كنت تريد السفر إليه. أما لو أحرمت من دون الميقات فإنه يلزمك دم، ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. يقول: ما الحكمة في وجوب الصرف في حينه وتحريم التأجيل؟ الحكمة هو تغير الأسعار، كما تلاحظون تشاهدون أن الأسعار تتغير أحيانا في الدقيقة، والناس الذين يتابعون أسعار العملات يجدون أنها أحيانا في الثانية تتغير. يقول: أنا أرسلت مبلغا من المال لأهلي ريالات، فقال لي الشخص الذي أرسلت إليه: هل أعطيهم ريالا أم أصرفها إلى عملة البلاد؟ فقلت له: اصرفها وأعطهم، لأن أهلي لا يستطيعون صرفها ببعد المسافة، فما الحكم؟ هذا لا بأس به، لأن هذا وكيل لك، حسب ما فهمت من السؤال أن هذا وكيل لك في إيصال المبلغ ويتصرف باسمك في صرفها. يقول: ماذا يقول الإنسان في الصلاة على جنازة الطفل؟ يقول مما ورد في هذا أن يقول الإنسان اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام. يقول ما حكم الكذب وما هو الموضع الذي يجوز فيه الكذب؟ الكذب حرام، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فالكذب صفة قبيحة مذمومة، وهي تتنافى مع الصدق الذي هو صفة عالية ومحمودة. والكذب يجوز في مواطن محددة، الكذب في الحرب على العدو، والكذب لإصلاح ذات البين، والكذب على الزوجة فيما فيه مصلحتها مما لا يفوت عليها حقا. ليس كل كذب على المرأة مباح، وإنما المراد بالكذب على المرأة أو الزوجة هو الذي لا يترتب عليه مفاسد ويكون فيه مصلحة لإدخال السرور عليها ونحو ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.